إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسهم ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، مع الباب 17 من أبواب كتاب الاعتصام من كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله، قال: باب قول الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء. قال: حدثنا أحمد بن محمد قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاة الفجر ورفع رأسه من الركوع: قال: اللهم ربنا ولك الحمد في الأخيرة، أي في الركعة الأخيرة. ثم قال: اللهم لعن فلانا وفلانا، فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. قال الحافظ رحمه الله: قوله باب قول الله تعالى ليس لك من الأمر شيء، ذكر فيه حديث ابن عمر رضي الله عنه في سبب نزولها. وسبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في صلاة الصبح على أناس بأسمائهم، يعني سماهم في دعائه صلى الله عليه وسلم، دعا عليهم باللعن. ونحن نعلم أن اللعن هو الطرد من رحمة الله، وهذا حكم على الشخص بأنه لن يدخل الجنة، فعاتبه ربنا تبارك وتعالى في ذلك وقال له: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. يقول الراوي: فتيب عليهم أجمعين، يعني هؤلاء الذين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وسماهم في دعائه كلهم أسلم وحسن إسلامه وتاب الله عز وجل عليه. طيب، هذا الباب ما علاقته بالترجمة؟ يقول ابن بطال: يعني ما علاقة هذه الترجمة وهذا الباب بكتاب الاعتصام؟ يقول: دخول هذه الترجمة في كتاب الاعتصام من جهة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على المذكورين لكونهم لم يذعنوا للإيمان ليعتصموا به من اللعنة. إذن الذي يعتصم بالإيمان ويذعن له يؤمن بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالإسلام دينا، هذا يعتصم بإيمانه هذا من اللعنة وينجو. وأما من خالف ذلك فإنه معرض للعنة، هذا أولا. قال: وأن معنى قوله ليس لك من الأمر شيء هو معنى قوله تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. والمراد بالهداية هاهنا هداية التوفيق، فهذه بيد الله سبحانه وتعالى، ليست لملك مقرب ولا لنبي مرسل، ولذا نفاها الله عز وجل عن نبينا صلى الله عليه وسلم لما قال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وأما هداية الدلالة والإرشاد فهذه لنبينا صلى الله عليه وسلم و لمن سار على نهجه من العلماء وطلبة العلم. فقوله ليس لك من الأمر شيء، يعني ليس لك من الأمر شيء في هداية الخلق والإتيان بقلوبهم إلى الله تبارك وتعالى. فهذا إنما هو لله عز وجل، فهو الذي يهدي من يشاء. قال الحافظ: ويحتمل أن يكون مراده الإشارة إلى الخلافية المشهورة في أصول الفقه، وهي: هل كان له صلى الله عليه وسلم أن يجتهد في الأحكام أو لا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد ودعا على هؤلاء الذين آذوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل قتلوهم، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فهل أقره الله عز وجل على دعائه أم لم يقره على دعائه؟ الحافظ يريد أن يقول: هذا قد يستدل به لمن قال بأن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد، فإن أصاب أقره الوحي، وإن كانت الأخرى بين له الوحي وجه الصواب في ذلك. يقول ابن عمر رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاة الفجر ورفع رأسه من الركوع. هل هذا يعني أن تخصيص الفجر بالقنوت سنة؟ لا، ليس بسنة، وإنما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في صلاة الفجر، وقنت في صلاة المغرب، وقنت في غيرها من الصلوات. ولذا العلماء قالوا: إنما يشرع القنوت في النوازل في الصلوات كلها. القنوت إذا كان قنوت نازلة فإنه يشرع في الصلوات كلها أو كلها، لا تخص صلاة بعينها، لا تخص صلاة بعينها. فنص الصحابي على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بذلك في صلاة الفجر لا يعني أنه ما دعا بذلك أو ما قنت في غير صلاة الفجر، وإلا فقد ثبت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قنت في غير صلاة الفجر. وأما تخصيص الفجر بالقنوت في غير النازلة فهذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة، وهذا الذي تسميه الشافعية بالسنة الواجبة، حتى إنهم يجعلون له السهو. يعني من نسي أن يقنط في صلاة الفجر فإنه يسن له أن يسجد سجود السهو لأنه ترك القنوط. طيب يقنط بماذا؟ يقنطون بما علم النبي صلى الله عليه وسلم الحسن في قنوط الوتر: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، إلى آخر الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي. فيخالفون السنة من وجهين: الوجه الأول أن قنوتهم هذا ليس قنوت نوازل، والوجه الثاني أن هذا الدعاء ليس محله في هذا الموضع، ليس محله في هذا الموضع، وإنما محله في ماذا؟ في الوتر، في الوتر. وأما الحديث الذي يستدلون به وهو حديث أنس: ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الحياة، فهو حديث ضعيف، حديث ضعيف. والعالم قد يقيم حكما على حديث ضعيف ظن أنه صحيح وليس بصحيح، والعبرة فيما ثبت وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا جاء عن بعض الصحابة أن ولده سأله: أي أبي، إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، أكانوا يقنتون في صلاة الصبح؟ قال: أي بني بدعة، أو قال: أي بني محدث. والحديث عند الترمذي، حديث صحيح، يعني تخصيص الفجر بالقنوت دون غير من الصلوات هذا من الإحداث. ومع ذلك المسألة خلافية لأنها من قبيل العمليات، يعني لا يبدع الذي يقوم بذلك إذا كان من المقلدين وقال إنه يقلد الشافعية في ذلك، لكن تبين له السنة ويبين له الصحيح في ذلك. قال الحافظ رحمه الله: ويؤخذ منه أن محل القنوت عند رفع الرأس من الركوع لا قبل الركوع. إذن هذا هو محل القنوت، أنك إذا أردت أن تدعو، تدعو ماذا؟ بعد أن ترفع من الركوع في الركعة الأخيرة. ولذا قال ها هنا، قال في الأخيرة، قال اللهم ربنا ولك الحمد في الأخيرة، يعني في الركعة الأخيرة بعد أن يرفع رأسه من الركوع. نعم. بعد الانتهاء من القراءة، يعني بعد قبل الركوع. ورد حديث في ذلك: هل قنت النبي صلى الله عليه وسلم قبل الركوع أم بعد الركوع؟ فقال الصحابي: كل ذلك أو كل ذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الوارد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقنت بعد الركوع، فهذا أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كان يدعو يقول: اللهم لعن فلانا وفلانا، قال الكرماني، يعني رعلا وذكوان وهؤلاء الذين سماهم بأعيانهم صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من هذه الترجمة أن من لم يعتصم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويذعن للإيمان فإنه معرض للعن والطرد من رحمة الله تبارك وتعالى. قال باب: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وقوله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حاء قال حدثني محمد بن سلام قال أخبرنا عتاب بن بشير عن إسحاق سلام وليس سلام عن إسحاق عن الزهري قال أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي ابن علي رضي الله عنهما أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: ألا تصلون؟ فقال علي رضي الله عنه: فقلت: يا رسول الله، إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال له ذلك، ولم يرجع إليه شيئا. ثم سمعه وهو مدبر صلى الله عليه وسلم يضرب فخذه وهو يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. قال أبو عبد الله الإمام البخاري يقول: يقال: ما أتاك ليلا فهو طارق، ويقال: الطارق النجم، والثاقب المضيء، يقال: أثقب نارك للموقد. وقال: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينا نحن في المسجد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انطلقوا إلى يهود، فخرجنا معه حتى جئنا بيت المدراس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فناداهم فقال: يا معشر يهود، أسلموا تسلموا. فقالوا: بلغت يا أبا القاسم. قال: فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك أريد، لأن الله عز وجل قال له: إن عليك إلا البلاغ. فقال: أسلموا تسلموا. فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك أريد. ثم قالها الثالثة فقال: اعلموا أنما الأرض لله ورسوله، وإني أريد أن أجليكم من هذه الأرض، فمن وجد منكم بماله شيئا فليبع، وإلا فاعلموا أنما الأرض لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث كذلك، أو هذه الترجمة: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، يراد به أن الأصل في المسلم أنه إذا دعي إلى قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ألا يجادل، وأن عليه أن يمتثل لذلك، وأن عليه أن يمتثل لذلك. فإن جادل فإن المجادلة تكون بالتي هي أحسن، كما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود. يقول الحافظ رحمه الله: باب وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وقوله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، ذكر فيه حديثين. ذكر حديث علي في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تصلون؟ وجوابه بقوله: إنما أنفسنا بيد الله تعالى. وتلاوة النبي صلى الله عليه وسلم الآية وهو متعلق بالركن الأول من الترجمة، يعني قوله: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم اليهود في بيت مدراسهم، يعني البيت الذي يتعلمون فيه، وهو متعلق بالركن الثاني منها كما سأذكره. قال الكرماني: الجدال، لأن الآية الأولى قالت: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، والثانية: ولا تجادلوا أهل الكتاب. قال: الجدال هو الخصام، ومنه قبيح وحسن وأحسن. من الجدال ما هو قبيح، ومنه ما هو حسن، ومنه ما هو أحسن. فما كان للفرائض فهو أحسن، وما كان للمستحبات فهو حسن، وما كان لغير ذلك فهو قبيح. يعني الذي يجادل غيره من أجل أن يقيمه على طاعة الله تبارك وتعالى، فإن كانت الطاعة من قبيل الفرائض فهو الجدال الأحسن، لأنك تدعوه إلى طاعة مأمور بها. وإن كانت الدعوة والجدال لأمر مستحب فهو حسن، يعني تريد أن تقيم سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تدلل على ذلك، وأن تقنع من أمامك حتى يمتثل هذه السنة، فهذا من الجدال الحسن. وما كان من غير ذلك فهو قبيح، لأنه يؤدي إلى الخصام والخصومة، يكون جدالا من أجل الدنيا أو من أجل ذنب ومعصية وغير ذلك. قال: أو هو تابع للطريق، فباعتباره يتنوع أنواعا، يعني طريق الجدال، كيف تجادل غيرك؟ من جادل بغير حجة ولا برهان فهذا لا يجوز، وهو من الجدال المذموم، وإنما يكون جداله مبنيا على الهوى. ومن جادل بحجة وبرهان وإقامة دليل فهذا جداله مطلوب وجداله حسن، لكن لا يريد أن ينتصر لنفسه، ولا يريد أن يشار إليه، إنما يريد أن يقيم دين الله تبارك وتعالى. وهذا معنى قوله: وهو تابع للطريق، لطريق الجدال. كيف يكون الجدال؟ يعني الأول الكرماني لما تكلم أشار إلى أنواع الجدال باعتبار المجادل عنه، فإن كان الجدال من أجل ما هو فريضة فهو أحسن، ومن أجل ما هو سنة فهو حسن، وما كان بخلاف ذلك فهو قبيح. والحافظ يقول رحمه الله: وقد يكون الأمر تابعا للطريق، لطريق الجدال نفسه، لطريق الجدال نفسه. يعني أحيانا الواحد منا يريد أن يقنع غيره بأمر ما، ويظل يجادل الساعات الطوال ولا يقنع غيره. لماذا لا يستطيع أن يقنع غيره؟ ليس معه دليل ولا برهان على، وإنما هي العصبية، وهذا قول شيخي وما ينبغي أن تخالفه. ويقال له: لكن جاء في المسألة كذا. يقول: لو كان هذا دليلا لعلمه شيخي ولقال به. ولا هذا نجده من بعض الناس. فالطريق نفسه قد يكون طريقا حسنا وقد يكون طريقا مذموما. جدال بعض الناس قد يؤدي للنفرة من السنة، هو يريد أن يقرب الناس إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى ما عليه أهل السنة والجماعة، لكن الطريقة نفسها خطأ، وهذا جدال مذموم، وهناك جدال مندوب أو مستحب. فيقول الحافظ: أو هو تابع للطريق، فباعتباره يتنوع أنواعا، وهذا هو الظاهر. هذا كلام يكمل كلام الكرماني. يقول: ويلزم على الأول أن يكون في المباح قبيحا، وفاته تنويع القبيح إلى أقبح، وهو ما كان جدالا في الحرام. يجادل في الحرام، يعني أنت تريد أن تبين له أن هذا الأمر حرام وأن الدلالة قامت على حرمته، ومع ذلك يجادل في ذلك، فهذا جدال حرام. قال: وقد تقدم شرح حديث علي في الدعوات، ويؤخذ منه أن علي ترك فعل الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاه إلى صلاة مندوبة، ما دعاه إلى صلاة الفريضة. يعني لما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وطرق عليه الباب وفاطمة رضي الله عنها وكان في لحافهما، فقال لهما: ألا تصلون؟ أراد بذلك صلاة الليل، وصلاة الليل مندوبة. فعلي ترك رضي الله عنه ترك ماذا؟ ترك فعل الأولى. قال: وإن كان ما احتج به متجها. ومن ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم الآية، ولم يلزمه مع ذلك بالقيام إلى الصلاة، ولو كان امتثل وقام لكان أولى، لو كان امتثل وقام لكان أولى. وهذا وجه إدخاله في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعاك لما يحييك فعليك أن تجيب كما أمرنا الله تبارك وتعالى. قال: ويؤخذ منه الإشارة إلى مراتب الجدال، فإذا كان فيما لا بد له منه تعين نصر الحق بالحق. يعني أنت تريد أن تنصر الحق، هل لك أن تنصره بباطل؟ لا، وإنما تنصره بالحق، تنصره بالحق. فإن جاوز الذي ينكر عليه المأمور نسب إلى التقصير، وإن كان في مباح اكتفى فيه بمجرد الأمر وأشار إلى ترك الأولى. وفيه أن الإنسان طبع على الدفاع عن نفسه بالقول والفعل، وهذا واضح من كلام علي رضي الله عنه، وأنه ينبغي له أن يجاهد نفسه أن يقبل النصيحة ولو كان في غير واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم لمندوب، وألا يدفع إلا بطريق معتدلة من غير إفراط ولا تفريط. قال المهلب: إن علي رضي الله عنه لم يكن له أن يدفع ما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إليه من الصلاة بقوله ذلك، بل كان عليه الاعتصام بقوله، فلا حجة لأحد في ترك المأمور. لكن هذا المأمور هل هو مما أمر به على جهة الوجوب؟ لم يؤمر به على جهة الوجوب، وإنما على جهة الند. ومن أين له أن عليا، يقول الحافظ بعد أن نقل كلام المهلب، من أين له أن عليا لم يمتثل ما دعاه إليه صلى الله عليه وسلم؟ فليس في القصة تصريح بذلك. والذي أشار لهذا الكلام ابن القيم رحمه الله في كتابه الماتع في القدر، في القضاء والقدر شفاء العليل، في بيان الحكمة والتعليل، أشار إلى نفس كلام الحافظ ابن حجر، أن عليا رضي الله عنه لا يفهم من كلامه أنه لم يمتثل ما دعاه إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وما عارض النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية، وإنما أجاب علي بما ذكر اعتذارا عن تركه القيام بغلبة النوم، لأن النوم غلبه، ولذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا، فغلب عليه النوم. ولا يمتنع أنه صلى عقب هذه المراجعة، إذ ليس في الخبر ما ينفيه، يعني ليس في الخبر ما يدل على أن علي رضي الله عنه ما صلى بعد أن تركه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الكرماني: حرضهم النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار الكسب والقدرة الكاسبة، وأجاب عليهم باعتبار القضاء والقدر، ما أراد أن يحتج بالقدر ردا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أراد أن يشير أن هذا كله بيد الله سبحانه وتعالى، إن شاء أن يبعث النفوس بعثها، فالأمر بيده. قال: وضرب النبي صلى الله عليه وسلم فخذه تعجبا من سرعة جواب علي، ويحتمل أن يكون فعل ذلك تسليما لما قال. وقال الشيخ أبو محمد ابن أبي جمرة: وفي الحديث من الفوائد مشروعية التذكير للغافل خصوصا القريب والصاحب، يعني يشرع لك أن تذكر الغافل خاصة إذا كان يقبل منك من قريب أو صاحب. قال: لأن الغفلة من طبع البشر، ولذا ذهب إليهما النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فينبغي للمرء أن يتفقد نفسه ومن يحبه بتذكير الخير والعون عليه. وفيه أن الاعتراض بأثر الحكمة لا يناسبه الجواب بأثر القدرة، وأن للعالم إذا تكلم بمقتضى الحكمة في أمر غير واجب أن يكتفى من الذي كلمه في احتجاجه بالقدرة، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كلمه كلمه في أمر غير واجب، ولذا ما لمه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الاستشهاد. قال: ويستفاد من القصة كذلك جواز محادثة الشخص نفسه فيما يتعلق بغيره، وفيه جواز ضربه بعض أعضائه عند التعجب، وكذا للأسف. ويستفاد من القصة أن من شأن العبودية ألا يطلب لها مع مقتضى الشرع معذرة إلا الاعتراف بالتقصير والأخذ في الاستغفار. وفيه فضيلة ظاهرة لعلي رضي الله عنه من جهة عظم تواضعه لكونه روى هذا الحديث مع ما يشعر به عند من لا يعرف مقداره أنه يوجب غاية العتاب، يعني كان الظاهر من علي ألا يذكر هذا الحديث، لأن راوي الحديث من؟ علي رضي الله عنه، والذي وقع منه هذا الفعل هو علي رضي الله عنه. فهذا يدل على عظم منزلته وفضله رضي الله عنه. يقول: فلم يلتفت لذلك بل حدث به لما فيه من الفوائد الدينية. وأما الحديث الآخر وهو إتيان النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليهود، قال الحافظ: قال المهلب بعد أن قرر أنه يتعلق بالركن الثاني من الترجمة، قال: وجه ذلك أنه بلغ اليهود ودعاهم إلى الإسلام والاعتصام به، وهذا فيه النجاة. فقالوا: بلغت، ولم يذعنوا لطاعته، فبالغ في تبليغهم وكرره، وهذه مجادلة بالتي هي أحسن. وهو في ذلك موافق لقول مجاهد رحمه الله: إنها نزلت في من لم يؤمن منهم وله عهد. قال: أخرجه الطبري. وقال: وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: المراد ممن ظلم منهم من استمر على أمره. وعن قتادة: هي منسوخة بآية السيف. قال: والذي أخرجه الطبري بسند صحيح عن مجاهد: إن قالوا شرا فقولوا خيرا إلا الذين ظلموا منهم فانتصروا منهم. لكن هل كل الآيات التي فيها المجادلة بالتي هي أحسن والدعوة إلى الله تبارك وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة هل هي منسوخة بآية براءة أن نقاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ لا، الصحيح أنها ليست منسوخة، وأن هذه الآيات محكمة، لكن يعمل بآية السيف حال القوة، ويعمل بهذه الآيات حال الضعف، وهذا والذي عليه المحققون. ولذا قال الحافظ: المراد من الآية من ظلم أهل الإسلام فحاربهم وامتنع من الإسلام أو بذل الجزية فمن ظلم أهل الإسلام فحاربهم وامتنع من الإسلام فإنه يحارب عند وجود القوة والقدرة من المسلمين، فإن بذل الجزية فإنه يدعى بالحكمة والموعظة الحسنة حتى يدخل في دين الله تبارك وتعالى. ثم رد على من ادعى النسخ لأن ذلك لا يثبت إلا بدليل، لا يثبت إلا بدليل. يقول: هل هناك فرق بين الجدل والجدال؟ وهل المناظرة تكون من قبيل الجدال أو الجدل؟ نعم، لكن هذه لها شروط. الجدال والمناظرة كل ذلك من قبيل واحد، لكن لها شروط. ومن أظهر شروطها ألا تكون أمام العامة لما يترتب على ذلك من الفتن العظيمة، ربما ألقى الخصم أو الخصم شبهة ولا يستطيع من يريد أن يقيم الحق الرد عليها، فتقع في قلب العامي الذي يسمع ذلك. ولهذا حذر السلف من إقامة المناظرات أمام العامة. ومن أظهر شروطها كذلك أن تكون أمام من بيده السلطان، ولذا كانت المناظرات تكون أمام الخليفة وأمام القاضي، أنه يستطيع أن يفصل وأن يظهر الحق. وأما أن تقام المناظرات هكذا على شاشات التلفاز أو في وسائل التواصل الاجتماعي، فهذه الغالب أن شرها عظيم ويترتب عليها ضرر كثير. فالجدال والمناظرات والجدل هذا منه ما هو حسن ومنه ما هو أحسن ومنه ما هو قبيح. قال: باب: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة وهم أهل العلم. قال: حدثنا إسحاق بن منصور، قال: حدثنا أبو أسامة، قال: حدثنا الأعمش، حدثنا أبو صالح، قال: حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجاء بنوح عليه الصلاة والسلام يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم يا رب. فتسأل أمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير. فيقول: من شهودك؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. فيجاء بكم فتشهدون. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال: عدلا، لتكونوا شهداء عن الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. عندها كذا: لتكون شهداء عن الناس على، أعطني قلم، قال: وعن جعفر بن عوف قال: حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. هذه الآية قد سبق الاستشهاد بها على ماذا؟ وكذلك جعلناكم أمة وسطا. في الدرس الماضي استشهدنا بها على ماذا؟ حجية الإجماع، على حجية الإجماع. جعل أهل العلم هذه الآية دليلا على حجية الإجماع، وهذا الكتاب يشير إلى حجية الكتاب والسنة والإجماع والقياس كما مضى. يقول الحافظ رحمه الله: باب: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة وهم أهل العلم. أما الآية فلم يقع التصريح بما وقع التشبيه به، والراجح أنه الهدى المدلول عليه بقوله: يهدي من يشاء، أي مثل الجعل القريب الذي اختصصناكم فيه بالهداية كما يقتضيه سياق الآية. ووقع التصريح به في حديث البراء الماضي في تفسير سورة البقرة، قال: والوسط العدل، كما تقدم في تفسير سورة البقرة. وحاصل ما في الآية الامتنان بالهداية والعدالة، يعني هذه الآية امتن الله عز وجل بها على أمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعلهم أمة وسطا عدلا خيارا. وأما قوله: وما أمر إلى آخره، فمطابقته لحديث الباب خفية، وكأنه من جهة الصفة المذكورة وهي العدالة، لما كانت تعم الجميع لظاهر الخطاب أشار إلى أنها من العام الذي أريد به الخصوص أو الخاص. يعني هل قول الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا يريد بذلك جميع أفراد الأمة أنهم عدل خيار؟ قال هذا عام أريد به ماذا؟ أريد به الخصوص أو الخاص أو من العام المخصوص، لأن أهل الجهل ليسوا عدولا وكذلك أهل البدع، هكذا يقول الحافظ، لأن أهل الجهل ليسوا عدولا وكذلك أهل البدع. ولذا الأصوليون اختلفوا في دخول المجتهد الفاسق والمبتدع، هل يدخل في الإجماع أم لا، وهل له أن يجتهد أم لا، هل للفاسق المبتدع أن يجتهد وأن يقف على حكم معين يعبد الله عز وجل به، يعني عنده آلة الاجتهاد لكنه فاسق قد يقع في كبيرة من الكبائر، أو هو مبتدع، هل له أن يجتهد، هل هو من أهل الإجماع أم لا؟ فالحافظ يقول هذه الآية من العام المخصوص، لأن أهل الجهل ليسوا عدولا وكذلك أهل البدع، فعرف أن المراد بالوصف المذكور أهل السنة والجماعة، وهم أهل العلم الشرعي، ومن سواهم ولو نسب إلى العلم فهي نسبة صورية لا حقيقية. إذن أهل العلم على الحقيقة هم أهل السنة والجماعة الذين لازموا السنة، فلا يعرف لهم اسم إلا السنة، ولازموا جماعة المسلمين، لازموا جماعة المسلمين. قال وورد الأمر بلزوم الجماعة في عدة أحاديث، منها ما أخرجه الترمذي مصححا من حديث الحارث بن الحارث الأشعري، فذكر حديثا طويلا وفيه اللي هو حديث يحيى بن زكريا، إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وأن أمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، وفيه وأنا آمركم بخمس، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن ذكر قول يحيى قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا آمركم بخمس أمرني الله بهن، آمركم بالسمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإن من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. قال وفي خطبة عمر المشهورة التي خطبها بالجابية قال عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. وفيه ومن أراد بحبوحة الجنة أو بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. قال ابن بطال مراد الباب الحض على الاعتصام بالجماعة، فمن اعتصم بالجماعة فقد اعتصم بالكتاب والسنة وكانت له النجاة، ومن سعى في الفرقة فإنه على غير الكتاب والسنة وهو معرض للهلكة. يقول مراد الباب الحض على الاعتصام بالجماعة لقوله تعالى لتكونوا شهداء على الناس، وشرط قبول الشهادة العدالة، وقد ثبت لهم هذه الصفة بقوله وسطا، والوسط العدل، والمراد بالجماعة أهل الحل والعقد في كل عصر، هذا هو المراد بالجماعة أهل الحل والعقد في كل عصر. وقال الكرماني مقتضى الأمر بلزوم الجماعة أنه يلزم المكلف متابعة ما أجمع عليه المجتهدون، وهم المراد بقوله وهم أهل العلم. والآية التي ترجم بها احتج بها أهل الأصول لكون الإجماع حجة، لأنهم عدلوا بقوله تعالى جعلناكم أمة وسطا أي عدولا، ومقتضى ذلك أنهم عصموا من الخطأ فيما أجمعوا عليه قولا وفعلا. قلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع أمتي على ضلالة، فما أجمع عليه أهل العلم المجتهدون فهو حجة. ثم قال بعد ذلك باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول صلى الله عليه وسلم من غير علم فحكمه مردود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. باب: إذا اجتهد العامل أو الحاكم. العامل يعني من أقامه النبي صلى الله عليه وسلم أو الأمير لفعل شيء، فاجتهد من تلقاء نفسه ولم يكن من أهل العلم، لم يكن من أهل العلم، فلا يقال في حقه إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، فإن أخطأ فله أجر، لأن هذا اجتهد من غير علم. فما حكم اجتهاده وقد خالف الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهذا معنى قوله: فأخطأ خلاف الرسول، يعني حكم حكما بخلاف حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فحكمه مردود. حكمه مردود لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو رد. وهذا يتعلق بالأعمال الظاهرة، كما أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، يتعلق بالأعمال الباطنة. حديث الأعمال بالنية يتعلق بالإخلاص، وحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد يتعلق بصورة العمل، وأعني بذلك موافقة العمل لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فحتى يقبل العمل لابد فيه من شرطين، وكلكم تعلمون ذلك، لأن هذا أكثر ما تدندنون عليه، وهذا أكثر ما يحاربكم عليه أهل البدعة والضلالة، أنكم تقولون ولا تقولون ذلك من تلقاء أنفسكم، وإنما دل على ذلك الكتاب والسنة، أن العمل حتى يقبل لابد أن يتوفر فيه شرطان. الشرط الأول الإخلاص، فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الشرط الثاني المتابعة. المتابعة، من أين أخذنا هذين الشرطين؟ من الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كل عمل يعرض على هذين الشرطين، ذكر مبتدع، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مبتدع، أعياد مبتدعة، أمور تنسب إلى الشريعة وليست من الشريعة في شيء، كل ذلك يعرض على هذين الشرطين. توارد العلماء على ذكر هذين الشرطين، ما ابتدع ذلك لا ابن تيمية ولا ابن عبد الوهاب ولا السلفيون المعاصرون، إنما هذا وارد ومذكور بكثرة في كتب الأئمة، ولذلك هذا حصن حصين لصحة العمل. ودعك من هذا التهويل والتشغيل بأن من لا يقول بقولهم فإنه يكفر المسلمين ويضللهم بغير بينة، وإنه يصنع كذا، وإنه يحارب دولته ويلبس عباءة غير عباءة المصريين، وكل هذا من التهويل، كل هذا من التهويل. والأمر شديد، الأمر شديد، ولذا علينا أن نحرص وأن نجتهد في بيان سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أمور تتعلق بأصول الاعتقاد وليست من باب العمليات فقط. الأمر قديما قد يتعلق ببعض الأذكار، لكن الأمر الآن يتعلق بصلب العقيدة، أمور في المعتقد تتعلق بالإيمان بالله وأسمائه وصفاته والولاء والبراء وغير ذلك من الأمور. فهنا الإمام البخاري رحمه الله يقول: إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول صلى الله عليه وسلم من غير علم فحكمه مردود. طب ما الدليل على ذلك؟ قال: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال: حدثنا إسماعيل عن أخيه عن سليمان بن بلال عن عبد المجيد بن سهيل ابن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث أن أبا سعيد الخدري وأبا هريرة رضي الله عنهما حدثا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي الأنصاري واستعمله على خيبر، فقدم بتمر جنيب وهو أجود التمر، تمر الجنيب أجود التمر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر كذا، يعني هكذا على هذه الصورة؟ قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع، يعني نشتري الصاع من الجنيب من هذا التمر الجيد بصاعين من تمر الجمع، يعني التمر الرديء اللي هو الدقل، فنجعل الصاعين مقابل الصاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا، لأن هذا ربا، هذا ربا، ولكن مثلا بمثل، أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا، يعني بيع هذا الجمع أولا ثم اشتري ما شئت من الجنيب. وكذلك الميزان، يعني هذا يسري فيما يكال وكذلك فيما يوزن، فيما يوزن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والزبيب الزبيب بالزبيب مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد فقد أربى، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقاس جمهور أهل العلم غير هذه الأصناف عليها إن كانت العلة واحدة، يعني في الذهب والفضة الثمنية الثمنية، ولذا الربا كذلك يجري في الأوراق النقدية على الصحيح، وبخلاف ذلك في كل ما يكال ويدخر أو يقتات ويدخر، فالربا يجري كذلك في مثل هذه الأمور. فإن اختلفت الأصناف فبيعوا كيفما شئتم، بيعوا كيفما شئتم. قال الحافظ رحمه الله: فأخطأ خلاف الرسول صلى الله عليه وسلم من غير علم، أي لم يتعمد المخالفة وإنما خالف خطأ. قال: فحكمه مردود لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. قال ابن بطال: مراده أن من حكم بغير السنة جهلا أو غلطا يجب عليه الرجوع إلى حكم السنة، يعني قيل له السنة في هذه المسألة كذا، الأصل أن يقول: أرجع وأنا صاغر، أرجع وأنا صاغر، لكن هذا صار عزيزا في أيامنا بسبب كثرة الأهواء والبدع والفرق والأحزاب، نادرا ما تجد شخصا يقول أرجع وأنا صاغر، إلا والله إذا كان من العوام، كبار السن العوام، هو الذي إذا قلت له أخطأت في هذه المسألة يقول: طيب ماذا أصنع فيما مضى، أرجع، تجد عنده خشية. لكن بخلاف ذلك نسأل الله السلامة والعافية، لا تجد إلا الجدال والمراء بغير الحسنى. يقول: مراده أن من حكم بغير السنة جهلا أو غلطا يجب عليه الرجوع إلى حكم السنة وترك ما خالفها امتثالا لأمر الله تعالى بإجاب طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو نفس الاعتصام بالسنة. وقال الكرماني: المراد بالعامل يعني عامل الزكاة، وبالحاكم القاضي، الحاكم القاضي. والخوارج يجعلون آيات الحاكمية في من؟ في الحكام، مع أن الأصل في الحكام أنهم عوام. خلي بالك، آيات الحاكمية في القضاة، الحاكم الذي ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقصد به القاضي، يعني قال صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم، هل أراد رئيس الجمهورية؟ ما أراد رئيس الجمهورية، إنما أراد القاضي، لأن القاضي هو المجتهد، القاضي هو الذي يجتهد وينظر، فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله. يعني هذه الآية ليست موجهة أصالة لمن؟ لولاة الأمور، وإلا فقد نزلت في من؟ اليهود. طب من الذي حكم ونسب للتوراة؟ علماؤهم وقضاتهم هم الذين صنعوا ذلك، هم الذين صنعوا ذلك. فهؤلاء يتركون من بدل الشرع ومن غير ومن حكم بغير ما أنزل الله وخالف، ويجعلون الآية في ولاة الأمور فقط وفي الحكام فقط، يعني رؤساء الدول، مع أنها توجه أصالة القاضي. وقال الكرماني: المراد بالعامل عامل الزكاة، وبالحاكم القاضي. وقوله فأخطأ أي في أخذ واجب الزكاة أو في قضائه. وقال الحافظ: ويراد بالعالم كذلك المفتي، أي أخطأ في فتواه. والمراد بقوله فأخطأ خلاف الرسول أي يكون مخالفا للسنة، أي لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من ذلك أن من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن عليه أن يرجع وأن يقبلها. ولذا قال الحافظ: ومطابقة الحديث للترجمة، يعني حديث التمر من جهة أن الصحابي اجتهد فيما فعل فرده النبي صلى الله عليه وسلم ونهاه عما فعل وعذره لاجتهاده، عذره لاجتهاده لأنه كان من أهل الاجتهاد. يقول: فودافون كاش عموما موضوع المصروفات، بعض الناس بياخد 1000 ب15 أو 10 جنيه ويطلع ب15 أو 10 عموما، ماذا تفعل؟ ما فهمت السؤال، يعني صاحب السؤال يوضحه بارك الله فيه أو يأتيني بعد الدرس. نعم فضل. عايز ايه؟ طيب انت بتديله 10 جنيه على 1000، بياخد 10 وبعدهم بياخد 15. ماشي، مفيش شيء، مفيش، ما لا ضير في ذلك، لان ده في مقابل الخدمه والمنفعه ليس ربا. الاخ يقول: هل يجوز للإنسان أن يقول إيه إنك ملعون؟ لا، لا يجوز لعن المسلم، لعن المسلم كقتله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن اللعن يعني الحكم عليه بأنه ليس من أهل الرحمة، فهذا لا يجوز. وورد حديث صحيح في ذلك، الصحابي الذي كان كثيرا ما يؤتى به لأنه كان يشرب الخمر فيجلد، فقال بعض الصحابة: لعنك الله، ما أكثر ما يؤتى بك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه، فما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. لا يجوز لعن المؤمن ولا المسلم. ها، لعن الكافر في خلاف، والله أعلم لا يجوز بمقتضى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لعن فلان وفلان وقد كانوا كافرين، فنهاه الله عز وجل عن ذلك. حتى إيه؟ لا، التعميم بخلاف التخصيص، لأن الله عز وجل قال في كتابه: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، فذكر اللعن على جهة التعميم، على جهة التعميم. ومن مات، وقد بين الكتاب أو بينت سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه مات على الكفر، إنه يلعن كذلك كلعن فرعون، فكذلك نعم كل هؤلاء يلعنون، لا ضير في ذلك، لأن الشرع أثبت أنهم ماتوا على الكفر. خط الأخ مش واضح، يعني سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، جزاكم الله خيرا.